عن الحب هذا اعترافي، وما زلت أحتاج كي تستقيم العبارة بعض المعاناة، بعض الإشارات، بعض النقط. قليلون هم من أقاموا بقلبي، واتهامي بغير الهوى السرمدي غلط. هوايا الكبير أنا لمن ملك الملك ثم استوى على العرش من بعد أن رفع العماد وسوى وبسط. حبيبي الذي إذا أغلق الناس أبوابهم بابه المفتوح لا يغلق قط. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. مستمعي جريدة فام، مرحبا بكم. الموعد يتجدد مع برنامج قلت لهم اسكتوا كيما كل نهار سبت. الصحة الثقافية في بلاد الجريد تعجب مئات الشعراء والكتاب والأدباء كما الشقراطي وأبو الفضل النحوي وابن شباط ومصطفى خريف. والقول الشعري في ربوع الجريد يصدق عليه قول المعري: كلما نفذ تجدد. ولليوم المشهد الشعري يواصل مسيرته مستمد إبداعاته من الجديد والأسلاف باش يبقى الشعر سيما تميز الجهة. ضيفتنا اليوم في قلت لهم اسكتوا واحدة من أحفاد الشابي، صاحب إرادة الحياة، مرأة تسير على درب التألق والإبداع في مجال الشعر. زكية طنباري شاعرة نقشت قصايدها من آلامها. ما نحبش نذكر طفولتي برشا، لخاطر الأمومة في فصل الطفولة عندها قيمة كبيرة برشا. معظم طفولتي عشتها مع جدايتي. لقيت بنت عمي تقرأ، لقيت بنت عمي تقرأ في المكتب، تبعتها، دخلت معاها للقسم، بقيت 3 شهور وأنا نجلس في آخر مقعد. يوم من الأيام قال سيدي شكون يكتب لي كتاب؟ أنا طلعت صبعي، قال لي سيدي هاي تعرفي تكتب كتاب؟ قلت له نعرف. كتبت كتاب، جاء سيدي فتش على اسمي باش يعطيني عدد باهي، يا أخي ما لقاش اسمي. قال لي ما لقيت شوي شنو ماكش مقيدة أنت؟ قلت له راني جاية مع بنت عمي. قال لي كيفاش انت جايه مع بنت عمك، داخله مع بنت عمك تقرا؟ قلت له نقرا مع بنت عمي، تقرا بنت عمي نقرا انا. قال لي يزمك، شاف لي المدير، قال لي يا بنيتي انت تو كبرتي، قداش عمرك؟ قلت له عمري 9 سنين وداخله ل10 سنين. قال لي زيدي عامين اخرين وبرمشي خذي رواج لخيالك وارتاحي ورتحي روحك ورتحينا. حتى احنا قعدت مصره على باش نتعلم. بقيت تقريب 7 أيام كل يوم المدير يجي يلقيني قاعدة قدام المدرج استنى فيه. يمكن بعد ما طوالت المدة وأثرت فيه شوي، قالي تعالي معي للبيرو. مشيت معاه، قالي أنت تحبي تقري؟ قلت له والله نحب نقرأ. بديت نبكي، قلت بجاه ربي خليني نقرأ. دخلت نقرأ، الوقت ذا كان عمري 10 سنين. قريت في السنة الأولى 2 شهر، في السنة الثانية 2 شهر، في قعدت كملت العام في السنة الثالثة، الحصيل 4 سنين، عديت الشهادة سيزيام ونجحت. شجعتني ياسر الوضع اللي عشت فيه، شجعني برشا على كتابة الشعر، لأن الشعر مأساة أو لا يكون. كان الفراغ اللي العاطفي اللي عندي شيء مشحون بالألم. من أنا ما عرفتش اللي عندي، ما عنديش أم إلا وأنا نقرأ في السنة الرابعة عرفت اللي أنا ما عنديش أم. كانت المطر تنزل برشا، وكنت باش نمشي للمكتب، يا أخي قالت لي خالتي اللي هي ما كنتش نعرف عنها، هي خالتي الوقت ذاك هي زوجة بابا، قالت لي بري جيبي الخبز. مشيت نجيب الخبز، يا أخي ننقز، أنا نمشي وننقز، طاحت لي 500 فيك المسكوكة ذيك، طاحت لي. قعدت نبكي والمطر تنزل. جا متعدي الله يرحمه سي حسن النيفر، قال لي وش بيك يا بنيتي؟ قلت لها راهي غدت لي الحق الخبز غدالي. ها وقال لي بري خذي الخبز وليه تقعدي تصب عليك النوكة. مشيت خذيت الخبز ورجعت، نلقى الوقت فات وخاف من خالتي، كنت ما تخلينيش نخرج بالكل، كنت محافظة علي برشا. خطفت الكرطابلة وانا حافية، مشيت للمكتب، دخلت سيدي ما قال لي حتى شيء، اما الذر قعدوا يضحكوا. وحدي بديت نبكي. يا اخي واحدة تكون من مرت عمي قلت لها سيدي زكيري امها ميتة. على ضوء هالظروف هذه كل انا كتبت الشعر. ثم مثل الفرنساوي يقول عندما لا تجد أمك إلى جانبك، يا إما تصبح شاعرا أو جنديا. لما جيت الجندية الحمد لله جيت شاعرة. قلت لهم اسكتوا. الشعر غرام قبل كل شيء، وزكية تخلت على برشا حاجات، المهم بالنسبة لها هو الشعر، سواء كتابة أو مطالعة. رغم أنها بدأت في المجال في سن مبكرة، إلا أنها بقت مواصلة في طريقها وما وقفها شيء، رغم برشا عراقيل وصعوبات. أنا سجت المرقوم كأحسن ما يكون المرقوم، وأنا أثناء النسج رجعت دورت أوراق وكتب وكتابة وشعر. مشيت نخدمت في المعمل، في وسط المعمل أصل نخرج الورقة ونبدأ نقرأ. كنت نمشي للسبيطار نخدم، أثناء الخدمة نحط يدي في جي، نحط الأداة اللي نخدم بها ونطلع الورقة ونبدأ نقرأ في الشعر. حكايتي مع الشعر شيء ما عرفتش كيفاش نفسره. أحيانا نعجز على التعبير. أنا نفسي نسأل في نفسي كل وقت، نسأل نفسي نقول هل ترى، حتى أني ظنيت الشعر هو اللي تعشقني، هو اللي عشقني. أنا ما تعشقني الشعر منذ صبايا، ولم أفهم الشعر إلا انتحارا. الشعر فهمته انتحار، يا أما نكتب الشعر وإلا ننتحر. وكان ما كتبت الشعر انتحرت أنا. قلت لهم اسكتوا. لو كان يدري الشعر كم هو ظالم، لو كان يدري الشعر كم هو ظالم، ما كان يبني في الخراب قصوري، أو كان يدرك كم رويت بذوره، ما كان يقتل بالجفاف بذوري. إني التي استوقدته بمجامري، إني التي استوقدته بمجامري، ورميت قلبي كي يكون بخوري. إني التي استوقدته بمجامري، ورميت قلبي كي يكون بخوري. ولكم بكيت على يديه عيية، أرجو انهمار الغيث بين سطوري، أرجو انهمار الغيث بين سطوري. إن رف طير في فجاج مفاوزي، أعدو كطفل شائق لطيوري. قلت لهم اسكتوا. أول قصيدة كتبتها للزعيم بورقيبة. أنا نعشق حاجة اسمها الزعيم بورقيبة، حبه برشا. جاء للجريد، جاء وقتها للجريد، كتب سي محمد البختري الله يرحمه قصيدة، وكتب سي بشير صفية قصيدة، وكنت أنا نقرأ عن سي بشير صفية، نقرأ عن سي بشير صفية، قرأ علينا القصيدة اللي باش يلقيها في الترحيب بالزعيم بورقيبة. يا أخي أنا روحت للدار، بديت نكتب في أول قصيدة في عمري كتبتها للزعيم بورقيبة. قلت أتى للجريدي حبيب الجريدي، فعم السرور وتم اللقاء. هي القصيدة ترحب، اسمعها سي بشير صفية قال لي أنت باش تقريها، باش نقرا ثلاثة مع بعضنا. أول مرة في حياتي أن نقرأ القصيدة وقريت مع سي بشير صفية ومع سي محمد البختري. هذا يعود إلى سنة 69. قلت لهم اسكتوا. عندي زوز كتب. الكتاب الأول صدر عام 2007، عنوانه مطر الحنين، يشتمل على أكثر من 25 قصيدة. مواضيع القصائد كانت اجتماعية وعاطفية ووطنية. صدرت الكتاب الأول قصيدة عن الشعر، عن حكايتي مع الشعر. قلت هذا الجحيم الذي أشتهيه، هذا البلاء الذي دخت كي ألتقيه، خذوني إلى مكمني في كهوف الظلام وسدوا الطريق التي جئت منها إليه، يكون الظلام صديقا، يكون العتام رفيقا، وحتى المشانق أرحم، وحتى المشانق أرحم من لهثات الحنين إذا ما استشدت اشتياقا إليه. الكتاب الثاني كان بعنوان رماد الفصول. رماد الفصول فيه مواضيع اجتماعية، معظمها اجتماعية ووطنية، لأني ديما نرجع بالذكرى، فالذكريات هي التي تشعل قصائدي، هي التي تعطيني القوة بكتابة القصيدة. أنا تو نشوف روحي في الكتاب الثالث، وين قطاطي في السحاب، إن شاء الله يطلع عن قريب إن شاء الله. وضعت في همومي، كل همومي وضعتها في خطاطي في السحاب. كل مرأة تحتاج تكون يوقف معها ويسندها، لكن المرأة هذه عندها إرادة صلبة. العائلة والظروف كانوا صعاب صحيح، لكن هم وقفوش مسيرة زكية، بل بالعكس كانوا حاضرين بصفة مباشرة أو غير مباشرة في قصايدها. تزوجت راجلي جاء ضدي بالمرة، كل ونكتب قصيدة كان يمزقها يقطعها، ونكتب قصيدة يقطعها، كان الهاجس نتاعه هو ما يحبنيش نكتب، ما يحبنيش نكتب حتى حرف. فكنت كل وين يقطع لي هو قصيدة كنت نصر باش نواصل في الطريق وباش نتشبث أكثر، كأن الشعر كان القدر، القدر الوحيد المرسوم لي في حياتي أو مكتوب لي في جبيني، ما ثمش حتى حاجة أخرى غيره. كتبت مرة قصيدة نرثي فيها نزار قباني، يمكن اعتباري نزارية المدرسة، أنا نحب ياسر نزار قباني. فلما مات حسيت بشيء كأن العالم كله انتهى. كتبت قصيدة نرثي فيه، ما نعرفش كيفاش طاح في إيد راجلي قطعها وش عمل لها، نتفكر والله نشعل. من أنت؟ من أنت يا من تستريح بمفرش الأحداق؟ من أنت يا من تستريح بمفرش الأحداق وتنام فوق وسائد الأشواق؟ من أنت قل يا سيد الغزوات في عمري على الإطلاق؟ من أنت قل يا قاتلي كيف اقتحمت السورة دون مشاقي وأسرتني وشددت في تيهن إليك وثاقي؟ المثل يقول اقلب القدرة على فمها تطلع البنية لأمها، والمثل انطبق على بنت زكية، حب فطري للشعر يأهلها باش تكمل مسيرة أمها. عندي 6 صغار، البنية الصغيرة فيهم مولع ياسر بالشعر، تعشق الشعر، كيف نشوفها فيك الحيرة وشوف في عينيها ظلال قصيدة ما زالت ما تكتبتش، تذكرني، نتذكر روحي كيفاش كنت مجنونة شعر. شوف بنتي، نتفكر الأيام اللي كنت فيها أنا، إن شاء الله يا ربي نتمنى لها مستقبل زاهر مع الشعر. بنتي كتبت بعض من المقاطع الشعرية، نقراها نحس ثم ذبذبات القصيدة مستقبلية، تعجبني برشا، نتمنى يا ربي تكمل في الطريق. وهي عاشقة للشعر برشا، أنا ساعات نقرأ قصيدة من قصيدها نبهت كيفاش هي حب، كأنها باش تاخذ المشعل من عندي أنا. نصيحتي كل مرأة تونسية خاصة جريدية، إن تكون عندها إحساس متيقظ، عندها طموح، عندها فعل في الحياة، عندها حاجة تنجزها، حاجة تفكر في معناها في رقي الوطن نتاعنا، أن تتشبث بالصناعات، بالكتابة، بالشعر، كل حاجة فيها برقي وفيها تقدم الوطن نتاعنا. ظروف صعيبة عاشتها زكية، والشعر كان لها المنفذ الوحيد اللي تلتجئ له، علها تحاكي ذاتها وتهون عليها. مسيرة أكثر من 40 سنة في كتابة الشعر، ولليوم زكية مازال عندها ما تقول. قلت لهم اسكتوا.